بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح نظم الدرة اليتيمة للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الشرح اللي في البداية هذا منقول من شرحي الأجرومية، لأنه فقد الشرح على الأبيات الأولى فقط في هذه الدرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: علامات الاسم: فاسم بتنوين وجر ونداء، وألب لا قيد وإسناد بدا. الشرح للاسم: أربع علامات، وهي التنوين والجر والنداء وقبول أل والإسناد إليه. يعرف بالتنوين، فالتنوين لا يدخل إلا على الأسماء، فإذا وجدت كلمة منونة فاعلم أنها اسم، مثل مررت برجل، فرجل اسم لأنها تقبل التنوين وكذلك الجر. ويعرف بالخفض وهو الجر، فإذا وجدنا كلمة مجرورة عرفنا أنها اسم، مثل مررت برجل كريم، فكريم اسم لأنها مجرورة. ويعرف بدخول أل، فإذا وجدت كلمة بها الألف واللام فاعلم أنها اسم، فتقول الليل في هذه الأيام قصير، فالليل اسم لأنها قبلت أل، قصير اسم لأنها قبلت التنوين. علامات الاسم كثيرة، وأشهرها خمسة، منها أربعة لفظية، وهي: واحد، الجر بالكسرة التي يحدثها العامل حرفا كان أو إضافة، نحو بسم الله. اثنين، النداء، أي كون الكلمة مناداة، نحو يا سعيد. ثلاثة، أل المعرفة كالرجل أو الزائدة كالعباس، بخلاف الموصولة فقد تدخل على المضارع لغير ضرورة، نحو ما أنت بالحكم الترضى ما أنت بالحكم الترضى حكومته. أربعة، بالتنوين، التنوين وهو نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو كتاب. علامة الاسم المعنوية، وللاسم علامة واحدة معنوية، وهي الإسناد إليه، وهو أن تنسب إلى الاسم حكما تحصل به الفائدة بأن يكون مبتدأ أو فاعلا، نحو فهمت وأنا فاهم. وهذه العلامة أصدق وأشمل علامات الاسم، لأنها أوضحت اسمية الضمائر وما شابهها مما لا تدخل عليه العلامات المتقدمة. نعم، المراد بعلامات الاسم أي العلامات التي تميز بها الاسم ولا يشارك فيها الفعل التي تميز بها. وقد جمع المصنف رحمه الله تعالى في بيت واحد مع تعدد هذه العلامات، جمعها في بيت واحد، فقال: اسم، فاسم بتنوين وجر وندى، وألب لا قيد وإسناد بدا. وكما قالوا بالجر والتنوين، كما قال ابن مالك بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للاسم تمييز حصل، فيحصل هذا بهذه العلامات التمييز للاسم. فمعنى علامات الاسم يعني العلامات التي إذا دخلت على كلمة كانت اسما، لأنها لا يمكن أن تكون فعلا أو حرفا. أولا التنوين، فتقول محمد، ولا تقول مثلا لعبا أو لعب أو يلعب، فإن هذا ممنوع، الفعل لا ينون، إنما الذي ينون الأسماء، الذي ينون الأسماء. والمراد بالاسم المنون والاسم المنصرف، ولا ممنوع من الصرف لا ينون، فالممنوع من الصرف ممنوع من التنوين، لكن هذا ايه نقول غالبا، يبقى الاسم يقبل التنوين، والمراد يعني ما لم يكن ايه ما لم يكن ممنوعا من الصرف، فان كان ممنوعا من الصرف فانه لا ينون. ما هوش ابراهيم او اسماعيل، اقول ابراهيم اسماعيل، فالاسم اذا منع من الصرف منع من التنوين كذلك. والجر، فالاسم يقبل الجر لكن الفعل لا، ولا الحرف، فاقول مثلا ذهبت الى مثلا محمد، نظرت الى علي، فعلي محمد اسم قبل الجر. نعم. وندى، فالحروف النداء تدخل على الاسماء لا تدخل على الافعال، الافعال لا اقول يا يلعب يا لعب، لكن اقول يا محمد يا علي يا ابراهيم يا زيد يا الله وهكذا، فايضا اسم يقبل النداء. وقال بلا قيد واسناد بدا، اي الاسم يسند، اقول مثلا كتاب محمد، هذا كتاب محمد وهكذا. وكذلك اقول فهمت، او انا فاهم، فهذه علامات يتميز بها الاسم ويفترق بها الاسم عن الفعل في ذلك. يبقى كم علامات الاسم؟ علامات الاسم الاولى التنوين، مثاله محمد، الثاني الجر، مثاله ذهبت الى محمد مثلا، ها الثالث النداء، مثاله يا محمد، الرابع ال المعرفة، ايضا ما ذكرنا ال، مثل تقول الرجل، فرجل يدخل عليه الرجل. نعم. المحمدون، المحمدان كذلك. نعم. طيب والخامس الإسناد، مثل كتاب محمد، او انا فاهم، او فهمت، هذه يسمونها العلامة المعنوية، أربعة لفظية وهي الجر والندى والألوى التنوين، وواحدة معنوية وهي الإسناد إليه، وهو أن تنسب إلى الاسم حكما تحصل به الفائدة، بأن يكون مبتدأ أو فاعلا. أنا فاهم. نعم. طيب. نعم. علامات الفعل والحرف، وعرف لما ضارع من فعل بلم، والتاء من قامت لماضيه علم، والياء من خافي بها الأمر جلا، والحرف عن كل العلامات خلا. الشرح: الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، مضارع وماض وأمر، ولكل منها علامة. يقول المؤلف: وعرف لما ضارع من فعل بلم. الفعل المضارع يعرف بلم. لما ضارع، يعني ضارع بمعنى شابه، أي شابه الاسم. يقولون إن الفعل المضارع مشابه للاسم، فمثلا يضرب مشابه لضارب، لأن يضرب أوله مفتوح وثانيه ساكن وثالثه مكسور والرابع حسب العوامل، وضارب أوله مفتوح وثانيه ساكن وثالثه مكسور وهكذا، ولهذا يقولون إنه مشابه له. فالمضارع يعرف بلم، فإذا وجدت كلمة فيها لم فهي فعل مضارع، وكذلك إذا وجدت كلمة تقبل لم فهي فعل مضارع، لكنها بالأخير بين كلمة تقبل لم قد لا يكون بين واضح لكل أحد، لا، ولكنها بالأخير بين كلمة تقبل لم قد لا يكون بين واضح لكل أحد، لأنه ربما يأتي شخص يقول إذا قلت لما جاء ما خالف فيها لما قام، يعني ما قام ولا جاء، إنما الشيء المؤكد لما جاء، لم جاء ولا لم. إذا قلت يعني شغلة هي لم جاء أو لما جاء، هي مش مش مش مشكولة يعني. لم جاء لما جاء لما جاء قال فإنك، قال لكنها بالأخير بين كلمة تقبل لم، قد لا يكون بين واضح لكل أحد، لأنه ربما يأتي شخص يقول إذا قلت لما جاء أو لم جاء، هي لم، لا يا شيخنا مش بالألف. طيب إذا قلت لما جاء ما خالف فيها لما قام، يعني ما قام ولا جاء، إنما الشيء المؤكد كل كلمة دخلت عليها لم فهي فعل مضارع، وإذا وجدت كلمة تقبل لم فهي فعل مضارع. قال والتاء من قامت لماضيه علم، التاء من قامت ساكنة، فيعرف إذن بتاء التأنيث الساكنة نحو قامت وذهبت ورجعت وأكلت وشربت وهكذا. فإن كان فيها تاء التأنيث متحركة فليس بفعل ماض، مثل شجرة ثمرة نجمة وهكذا بها تاء التأنيث، لكنها ليست ساكنة، وإنما المراد تاء التأنيث الساكنة في آخره. وقوله والياء من خافي بها الأمر انجلى، الياء من خافي، الياء هي ياء المخاطبة، خافي فعل أمر، فكل ما دل على الطلب وقبل ياء المخاطبة فهو فعل أمر، مثل خافي وقولي واركبي واذهبي واقبلي واخرجي وما أشبه ذلك، هذا دال على الطلب وقابل لياء المخاطبة، فإن دل على الطلب ولم يقبل ياء المخاطبة فهو اسم فعل أمر، مثل صهن. فإن دل على الطلب ولم يقبل ياء المخاطبة فهو اسم فعل أمر، مثل صهن، لا تقول صهي. وإن قبل ياء المخاطبة ولم يدل على الطلب فليس فعل أمر، مثل تقومين، فيه ياء مخاطبة لكنه لم يدل على الطلب، فصار علامة الفعل الأمر دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، كما يقول ابن مالك ونون أقبلن فعل ينجلي، ويقول وماضي الأفعال بالتاء مز وسم، مز وسم، يعني ميزه بالتاء كما قال المؤلف. إذن خلاصة الكلام، الأفعال ثلاثة: ماض، مضارع، أمر. علامة الماضي تاء التأنيث الساكنة، علامة المضارع دخول لم، علامة الأمر دلالته على الطلب مع قبول ياء المخاطبة. قال والحرف عن كل العلامات خلا، الحرف هو الذي يخلو من العلامات، قال الحريري في الملحة والحرف ما ليست له علامة في الملحة، الملحة العربية شيخنا، قال الحريري في الملحة والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة. علامة كثير العلم. إذن الحرف هو الذي لا يقبل العلامات، لا علامات الفعل ولا علامات الاسم. وفي الآج الرومية يقول والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فإن قال قائل كيف يكون العدم علامة؟ العلامة لابد أن تكون وجودية، فكيف كان العدم علامة؟ نقول لأن الشيء إذا قصد وذكرت علامة غيره فعلامته تكون خلوه من العلامة، جيم ح خ، يعني علامات كده شخص، علامة الحاء حروف، نعم، جيم حاء خاء، علامة الحاء خلوها من النقط، علامة الجيم نقطة تحتها، وعلامة الخاء نقطة فوقها، وعلامة الحاء لا شيء، لأن هذه الثلاث الأحرف متشابهة تميزوا بالعلامات. لا يجب أن نقول ليس لها علامة. فإذا حصر الشيء المعلم ثم قلت علامة هذا كذا وعلامة هذا كذا، فمن ليس له علامة يتبين. ولهذا نقول هذا التعريف لا بأس به. فلو قال قائل كيف تقول فيه علامة وهو ليس فيه شيء، نقول لأن ذكر علامة أخويه يدل على أنه يتعين بعدم العلامة. ليس ما تقول أنت عليك دين 500 وأنت عليك دين 400 وجمعة لا أذكره بشيء، فما حكم جد الدين؟ ها؟ ما عليه شيء، معنى أنا ما قلت شيء. أو هذا يلبس فانيلا حمراء فيها شارة زرقاء وهذا فيها شارة خضراء وهذا ليس فيها شيء، فانيلا ليس فيها شيء، فما علامة هذا؟ ليس فيها شيء. طيب هل هذه علامة دي عدم؟ لكن نقول بالنظر إلى نعم. شوف العلماء رحمه الله تعالى، والله يا أخوان الإنسان بيستصغر نفسه سبحان الله، أما سبحان من أعطى هؤلاء. شوف علامات يعني الفعل وعلامات الحرف وعلامات الاسم، هذه موضوعات يعني كثيرة لو تعبر أنت عنها بالإنشاء كده كثيرة، لكن يجمعونها إيه في أبيات، في أبيات اللي إحنا سمينا زي ما قلنا لكم كان علماء يسموها إيه شفرات. عارف الشفرة؟ ممكن شفرة دي تقوم سبب حرب شفرة دي يعني هذا الموضوع كبير شفرة. فكذلك المتمدي عبارة عن شفرات، فعلماؤنا يرسلون الشفرات، لكن سبحان من جمع لهم هذه الشفرات، يعني ما يفعلها إلا تقي إلا راسخ في العلم، إلا راسخ في العلم. لما جاء عند علامات الفعل قال واعرف لما ضارع من فعل بلم، يعني ميز الفعل المضارع بقبوله لم، فإن لم تدخل على فعل المضارع، معنى أنها تدخل على فعل المضارع يتميز فعل المضارع بها، يعني أنها لا تدخل على الفعل فعل الأمر ولا الفعل الماضي ولا الفعل الماضي. فلا أقول لم لعب، لم يلعب، لم يلعب، يبقى الفعل المضارع يقبل لم، معنى يقبل لم ما يتميز به في المضارع قبول اللام، معنى ذلك أنه يخلو إيه منه الفعل الماضي وفعل الأمر. واعرف لما ضارع من فعل بلام. شوف هنا فائدة جديدة يمكن لعلكم سمع يعني أول مرة تسمعونها، اللي هو لما سمي الفعل مضارع مضارعا، فعل مضارع مضارع لما؟ قال ضارع الاسم أي شابهه، فأنت تقول يضرب وضارب، فضارب اسم فاعل يفهم وفاهم، فيفهم فتح ثم سكون، واخد بالك، يضرب فتح ثم سكون ثم كسر، فيضرب تشبه ضارب فتح ثم سكون ثم كسر وهكذا، فيقولون فعل مضارع لما؟ مضارع ليه؟ ضارع الاسم، يعني كان أقرب الأفعال إلى مشابهة الاسم. أول مرة تسمعه صح؟ أول مرة. فالفعل المضارع يقال هذا مضارع، ضارع الاسم أي شبهه. والتاء من قامت لماضيه علم، يعني علامة. التاء من قامت، التاء من قامت تاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة يتميز بفعل الماضي قامت، فلو حذفت التاء الساكنة كان عندك الفعل ايه قام، قام، فهذا الفعل الماضي يقبل تاء التأنيث. ما يقبله المضارع يلعبت ما ينفعش، ولا الأمر، وإنما يتميز بالفعل ايه الماضي قامت قالت وهكذا. فإن تحركت تاء التأنيث الساكنة لم يكن هذا فعلا ماضيا أو علامة على الفعل الماضي، زي شجرة وهكذا، نعم، أو فاطمة أو غير ذلك. لكن العلامة التي هي علامة على الفعل الماضي أن يلحق به تاء التأنيث الساكنة. قامت، قالت. وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، يعني لا تعرب فاعلا، فالفاعل ما بعدها. قالت نملة، يبقى أين الفاعل؟ وقالت هذا حرف مبني لا محل له من الإعراب، بخلاف تاء الفاعل. بخلاف تاء الفاعل، فنتاء الفاعل تاء مبنية نعم، لكنها في محل رفع فاعل. كتبت واجبي، فالتاء هنا تاء ايه؟ فاعل. طبعا اقول مبنية في محل رفع فاعل، لان لو قلت فاعل معناه المعرض، لكن اقول في محل رفع ايه؟ فاعل. نعم كتبت مبني على الضم في محل رفع فاعل. كتبت الدرس برضو كتبت مبني على الفتح في محل رفع ايه؟ رفع فاعل. إذا ما الفرق بين تاء التأنيث وتاء الفاعل؟ تاء التأنيث ليس لها محل من الإعراب، إنما تاء الفاعل لا محل من فاعل، فهي مبنية حرف مبني لكن في محل رفع إيه؟ فاعل. والتاء من قامت لماضيه على، والياء من خافي بها الأمر انجلى. شوف الكلام الجميل الرائع يعني المختصر. والياء من خافي بها الأمر انجلى. الياء من خافي، فالفعل عندي خافي، فحينما تخاطب امرأة تقول خافي، هذا الفعل أمر قبل ياء المخاطبة خافي، فالفعل الأمر الدال على الطلب يتميز بقبوله ياء المخاطبة. لكن ممكن تجد ياء المخاطبة في المضارع بس نقول ليس دالا على الطلب. تقومين، تذاكرين، لكن ليس دالا على الطلب. نحن نريد ذاكري، هذا لا تجده إلا في فعل إيه؟ الأمر. يبقى ياء المخاطبة هنا التي تميز بها الفعل الإيه؟ الأمر الدال على الطلب، لكن لو جاء في الفعل المضارع انه لا يدل على الطلب. يبقى الفعل اذا دل على الطلب لحقه الياء، وبذلك الامر يعني الفعل الامر ينجلي اي يتميز. والياء من خاف بها الامر انجلى، والحرف بهذا يكون قد انتهى من علامات الفعل. فعلامات الفعل ذكر العلامات التي تميز بها كل فعل عن الاخر، لان الافعال ثلاثه ماضي ومضارع وإيه؟ وأمر. والحرف عن كل العلامات خلا. طيب الحرف يتميز بإيه؟ قال لك الحرف يتميز بعدم قبول لعلامات الاسم وعلامات الفعل، فيتميز بهذا إنه ما يقبل علامات الفعل ولا علامات الاسم. كما ذكرنا من قبل أن الحرف برضو عار عن المعنى إلا أن يأخذه من غيره، عار عن المعنى في نفسه لكنه يأخذ المعنى من إيه؟ من غيره. بهذا يكون في ثلاثة أبيات ذكر رحمه الله تعالى علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف. أما الاسم فكم علامة؟ خمسة علامات، أربعة لفظية وواحدة، أما الأربعة لفظية جمعة وندى وآل. طيب والمعنوية وإثنان. طيب إيهاب علامات الفعل إن كان مضارعا، لا لا اللي يتميز بها كل فعل، ها فالمضارع يتميز بإيه؟ بقبول إيه؟ لم. فالمضارع يتميز بقبول لم أو لم يكتب لم يقرأ. طيب والماضي يتميز بقبول تاء التأنيث، والأمر يتميز بقبول أحمد إيه؟ ياء المخاطبة، ياء المخاطبة نعم اي المخاطب. طيب مثل الاسم المنون محمد، مثل للاسم اذا دخل عليه النداء يا علي يا احمد، مثل للجر إيهاب نظرت إلى محمد، مثل لأل جاءني الرجل، مثل للإسناد. طيب كتبت أي إسناد فيها هنا؟ أسند إليه الكتاب، أسند إليه الكتاب. فصارت التاء هنا إيه؟ اسما بالاثنين، اسما اثنان كتبت، لكن لولا هذا الاسناد ما تميز تو اسناد الى الفعل، ما هو اسناد الى الفعل الكتاب، يبقى كتبت انا فاهم اسناد الى الخبر. طيب الفعل المضارع، الفعل ما هو؟ سبق اخر من الفعل، ايه الفعل؟ ما حضرتش؟ شوف نعمل ايه بقى؟ ما حضرتش. طب نجيب ما حضرتش دي، ما بقى نعالجها ازاي؟ ها؟ ثاني؟ ما دل على حدث؟ لازم تقول وزمن. امال ايه اللي يدل على الحدث بس يا عصام؟ ليه؟ المصدر، مصدر. يبقى الفرق بين المصدر والفعل ان المصدر يدل على حدث فقط، زراعه، صناعه، تجاره، خلاص. لكن الفعل يتميز، الفعل يفترق عن المصدر في انه يدل على حدث مقترن بزمن. مثاله طلبه، مثال الفعل ايه؟ قرأ، دل على حدث مقترن بزمن اللي هو الايه؟ الماضي. تمام، نعم. طيب والحرف ما معنى سيد يا عبد الرحمن؟ ما دل على معنى فيه، كيف لو معنى فيه؟ طب ما علامة الحرف؟ والحرف عن كل العلامات خلا، والحرف عن كل العلامات ايه؟ خلا. نعم. طيب احنا في البيت مش كان شفنا ممكن اقراه من الله، مش كان باب اقسام الاعراب. اقسامه رفع الاعراب، انما باب اقسام الاعراب. اذا نونت رفع، واذا حذفت التنوين يبقى ايه؟ اضاف. مش التنوين يقف في اضاف. نعم. باب اقسام الاعراب. اقسامه رفع ونصب وهما اسم وفعل ثم جر لازما، تخصيصه باسم وجزم ينفرد به مضارع وإعراب يرد. الإعراب في اللغة الإفصاح والبيان، يقال أعرب عن كذا أي أفصح وبين، ولهذا كانت اللغة العربية أبين اللغات وأفصحها، أبيان اللغات وأفصحها، ولهذا سموا العرب عربا لإعرابهم في الكلام، لإعرابهم في الكلام الفصيح. أما الإعراب اصطلاحا فإنه تغيير أواخر الكلم لفظا أو تقديرا باختلاف العوامل الداخلة عليها. وأقسام الإعراب رفع ونصب وجر وجزم. الرفع يكون في الاسم ويكون في الفعل، ومثاله زيد يقوم، فزيد مرفوع ويقوم مرفوع. وكذلك النصب يكون في اسم وفعل، ومثاله إن زيدا لن يقوم، إن زيدا لن يقوم، فزيد منصوب ويقوم منصوب أيضا، فدخل النصب على الاسم والفعل كما يدخل عليهما الرفع. والجر يختص بالاسم، لا يمكن أن يأتي الفعل مجرورا أبدا، نحو مررت بزيد ونظرت إلى عمرو ودخلت في المسجد، لا يجر إلا الاسم. فإن قلت إن الفعل قد جر في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لم يكن الله ليغفر لهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق وإن مرا، فما الجواب؟ الجواب أن هذا ليس بجر، ولكنه كسر لالتقاء الساكنين. فإعراب لم يكن، يكن فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. والجزم ينفرد به المضارع ويخرج، والجزم ينفرد به المضارع ويخرج عن المضارع، عن المضارع الأمر والماضي، فهما لا يجزمان. وعلى هذا إذا قلت انتبه فلا تقول إنه فعل أمر مجزوم بالسكون، بل تقول انتبه فعل أمر مبني على السكون. أما لو قلت فلان لم ينتبه، فلم حرف نفي وجزم وقلب، وينتبه فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، فصار الجزم يختص بالفعل المضارع فلا يدخل على الماضي ولا على الأمر ولا على الاسم. وخلاصة البيتين أن الإعراب أربعة أشياء، الرفع، أن الإعراب أربعة أشياء، الرفع والنصب والجزم والجر. فالرفع والنصب للاسم والفعل، والجر للاسم والجزم للفعل. قال الله تعالى يوم يقوم الناس، فيقوم مرفوع والناس مرفوع، وتقول لن يضرب زيد عمرا، فيضرب فعل منصوب وعمرا اسم منصوب. وأما الجر فتقول قال الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، فجر لفظ الجلالة الكسرة، والجزم مثل ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد، فيكن جزمه بالسكون. قال باب أقسام الإعراب. والإعراب ما يلحق آخر الكلمة لفظا أو تقديرا، أو تغيير آخر الكلمة لفظا أو تقديرا بحسب العوامل الداخلة عليها، هذا والإعراب. وإذا يعني ثمرت كما قلنا علم النحو، فالآن مثلا عندي محمد وهو اسم، لو أدخلنا عليه عاملا كان نقول كان محمد، لو دخلنا عليه إن محمدا، لو دخلنا عليه حرف الجر إلى محمد، هذا هو الإعراب، تغيير أواخر الإيه الكلام حسب العوامل الداخلة عليه. البناء عكسه البناء أو ضده البناء، وهو لزوم الكلمة حالة واحدة، احذف محمدا الآن وضع هؤلاء مثلا، كان هؤلاء، إن هؤلاء، نظرت إلى هؤلاء، هنا هؤلاء لزمت حالة واحدة، دي بنسميها البناء. لكن بقى إعرابها على حسب، كان هؤلاء نعرب هؤلاء نقول مش مهندس أجيب إجابة لا تجيب شكات المهندسين كان هؤلاء، أقول هؤلاء إيه يبقى اسم إشارة مبنى على الكسر في محل رفع اسم كان، يبقى هؤلاء اسم إشارة. كان أصعب حاجة وإحنا لسه طلبة يعني، واخد بالك؟ طبعا هي حصة محمومة كانت كلها صعبة، بس في حياتنا ما وجدنا مدرس يتقي الأدب. اكتب الأمثلة على السبورة واقرأ الشرح من الكتاب كل سنة طيب، واخد بالك؟ بس فكان واحد بقى يعني أول ما يجي حاجة اسمها اسم كذا مبنى على كذا في محل كذا، الواحد ما عارفش جت منين وراح فين أصلا، يعني إيه مبنى على كذا في محل كذا جت منين وراح منين، دي لا يمكن الإنسان يعرفها أبدا. فنقول كان هؤلاء، يبقى هؤلاء اسم إيه؟ إشارة. وصفته هو اسم إشارة. طيب اسم إشارة مبني لأنه بيلزم حالة واحدة، عشان كده قلت مبني على الكسر. ليه؟ كلمة مبني على، عشان أقول مثلا مبني على الكسر، مبني على الضم، مبني على الفتح، أشوف أصلا حركته التي يلزمها. هؤلاء حركته اللي بيلزمها إيه؟ الكسر أو المبني على الكسر. هذا حركته بيلزمها إيه؟ السكون أو المبني على السكون. حيث الضم أو المبني على الضم. هذا كلمة مبني على كذا، يعني انظر إلى حركة الكلمة اللي بتلزم، يبقى مبني على الكسر. ما قلتش الكسرة. ليه؟ الكسرة إعراب، الكسر بناء. ما قلتش مبني على الضمة. لا، أقول مبني على الضم، لأن الضم بناء، الضمة إعراب. انتبهوا، مبني على الكسر. طيب مبني على الكسر، طب اسم كان ده بيكون مرفوع، نقول ماشي يا عم هنعرف بك عشان ما تزعلش، في محلي رفع اسم كان، يعني كان الواجب أن ترفع، لكن هنا حركتك هذه التي لزمتها منعتنا من هذا. فأنت ابن كذا من عيلة كذا، لكن تقوم مقام فلان اللي من عيلة كذا في هذا العمل. فاسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع اسم كان. يبقى ما الفرق بين الإعراب والبناء؟ ها؟ طيب أقول أنا الأول، كلمة تغيير ولزوم، الإعراب تغيير، البناء لزوم. الإعراب تغيير أواخر الكلمة على حسب العوامل الداخل عليه، البناء لزوم، لزوم لزوم آخر كلمة حالة واحدة. يبقى ما الفرق بين الإعراب والبناء؟ ها؟ الإعراب تغيير والبناء. طيب تغييره إيه؟ تغييره كلمة حسب العوامل الداخل عليه، لكن البناء لزوم الكلمة حالة واحدة مهما تغير العامل الداخل إيه؟ عليه. لكن في محل كذا. طيب مثل للمعرب، نريد معربا. كان محمد، إن محمدا إلى محمد. طيب مثل للبناء، نعم هؤلاء، كان هؤلاء، إن هؤلاء، نظرت إلى هؤلاء. طيب فعندنا بقى الإعراب رفع ونصب وجر وجزم. من جهة الاسم، من جهة الفعل، من جهة الحرف، هنقول ايه اللي بيرفع وايه اللي بينصب وايه اللي بيجر وايه اللي بيجزم، كلام كتير. هو حصر لنا ذلك في بيتين، اقسامه رفع ونصب، اقسام الاعراب رفع ونصب، وهما في اسم وفعل ثم جر لزما. الرفع والنصب وهما في اسم وفعل، فالاسم يرفع والفعل يرفع، والاسم ينصب والفعل ينصب. زيد يقوم، يقوم زيد، أين الاسم وأين الفعل؟ زيد اسم ويقوم فعل. زيد اسم مرفوع ولا منصوب؟ احلم، ما تبصش بكده، بص لنا، هي مش عايزة يعني زيد يقوم. مش محتاجة تبص في كيف زيد اسم مرفوع صح. ليه؟ تمام، لأنه في أول كلمة زيد. هل يقوم زيد؟ هنعرف زيد ايه؟ شو بتوع الهمة متعاون معاك فاعل. يبقى زيد يقوم، يقوم زيد، زيد يقوم، خلاص جاء في الاول نقوله مبتدأ. يقوم زيد فعل تقدمه، يبقى هو فاعل الفعل، يبقى فاعل. طيب يقوم ها عيد يقوم، يقوم فعل مضارع لما لا من علامات لانه فعل مضارع. طب مرفوع لما لما لما هو مرفوع؟ طب ليس مرفوع لانه مبتدا، ليس مرفوع لانه فاعل، ليس مرفوع لانه نائب فاعل. طيب والفعل مرفوع لما؟ ما اي حاجه نقول لما لازم لما عشان يتبين فهمه. قول لنا مرفوع لما؟ لانه في اول. طب ولو جه في نص الكلام زيد يقوم وهو مش في اول الكلام؟ هنا خبر بقى. طب ولو خبر؟ مرفوع لانه خبر. يعني هو نقول كده فعل فعل مضارع مرفوع لانه خبر؟ لا، في الاول يقوم زيد فعل مضارع مضموم لانه لم يسبق نصب ولا جازم. طيب وزيد يقوم؟ هنا بقى هنا خبر، هنا يسميه خبر. يعني طب زيد مبتدا يعني يقوم خبر ومرفوع. خبر مرتبة خبر اسم. نعم الخبر اسم. خبر اسم لا يكون فعلا كده انه هيقول لك انه كده هو خبر اسمان مرفوعان. هو انا ماليش في النحو بس احنا بنستعمل المضارع المرفوع. امال انت ليك في ايه بس؟ البيطره. فعل مضارع مفعول بالضمه في محل رفع خط. ماشي قولوا ألفوا يا اخوان، الحركة بركة، الحركة بركة. ألف أي الله ألف ولا أي حاجة، وفي النهاية احنا طالما بعيدنا عن واجب ومحرم ومستحب ومكروه قول اللي انت عاوز، قول اللي انت عاوز، فيش إشكال. مش هم بقى ايه لابد ان تقول يعني ها؟ وبعدين موضع الاختبار غير موضع بس، يبقى العلة واحدة باشمهندس. نقول الفعل مرفوع لم يصبغ ينصب جزم، جه في الاول جه في الاخر هو لم ينصبه، يبقى الفعل متى يرفع؟ اذا لم ينصب بنصب، اذا لم يسبق بنصب او ايه او جزم. بس جبناه في الاول، جبناه في الاخر، جبناه في كذا. طيب هل فعلا يقوم يا مصطفى خبر؟ زيد يقوم خبر، خبر ماله؟ ده ايه اللي بناه؟ هو مش مبدا، ده ده ده ده معرب اهو، مضارع معرب مرفوع. تعرف يا عم علي؟ تعرف؟ يقوم. قول يا خالد. مالك؟ طب فين الخبر فعلا؟ زيد يقوم فعلا، فين الخبر؟ الجملة خلصت. مفترض يكون يقوم دي خبر فعلا، بس نيجي نقول خبر، هنقول الخبر ده اسم، هنيجي نقول مش خبر ازاي لازم ان يكون كذا. ما هي دي جملة فعلية خبر اسم. فين في الجملة الفعلية؟ يقوم فعل مضارع. طب هو في جملة بدون فاعل ممكن تستغنى عن المفعول، لكن الفاعل لا يمكن تستغنى عنه. هو اللي بيقول اولادي مبتدئ. هو خلاص ده مشي. نقول ايه بقى؟ فين؟ اللي هو زيد ماشي. ايوه بس لا بس التركيبه تختلف. زيد يقوم غير يقوم زيد. يقوم زيد فعل وفاعل، جمله تامه، جمله فعليه. لكن زيد يقوم لا، جبنا بقى دخلنا في باب ثاني اللي هو مبتدا وخبر. لازم اجيب خبر، لازم. شوف اذا جبت اذا اتيت بفعل خد القاعدة كده، ابتدى فعل لابد من فاعل، اذا ابتدى مبتدا فلابد من خبر. لكن ممكن مفعول به مش مشكله، ممكن يجي ممكن ما يجيش على حسب الفعل اذا كان لازم او متعدي. قول يا ايه فاعل يعني خبر رفع خبر مثلا رفع خبر ويقول لحد طيب فين الجمل الاسميه اللي هي فين الجمل الاسميه يبقى ايه يبقى فين الخبر فين الجمله الاسميه يقوم هو دي جمله اسميه جمله فعليه احسن كويس يبقى يقوم وحدها هذه فعل مش خبر الخبر لا يكون فعلا لكن ممكن الخبر يكون جمله واقول الجمله دي في محل رفع خبر طيب هنا عندي جمله اما اسميه وفعليه عندي يقوم هذا الفعل اصلا يتضمن فعلا مستترا فاعلا مستترا ضميرا مستترا تقديره هو يقوم هو يبقى يقوم هو هذه الجمله مكونه من الفعل والفاعل في محل رفع خبر زيد قاعد تاني بقى على بعضها كده زيد يقوم يقوم ايه الفعل المضارع مرفوع بالضمه والخبر لا خبر الفعل المضارع هو فعل مضارع مرفوع انا ضفيت ضمه والفاعل والجملة من الفعل والفاعل محل رفع خبر زيد يبقى حلوه خالص ده تاني نسمع تاني ها يعني الكلمة ونص مبتدأ خبر يقوم هو في محل رفع في محل رفع خبر هو يا أحمد لازم تقول لا لا قول قول غلط مش مشكلة زيد تمام اهو على نص الجملة مش عارف يعمل زي مصطفى مصدق خبر ولا الضالين امين طيب يقوم ها تمام فعل مضار اين الفاعل يقوم ايه هو يبقى نقول ضمير مستتر تقديره هو طب فين خبر زيد جمله يقوم هو يبقى الجمله الفعليه ده هي في محل رفع خبر زيد قول تاني زيد مبتدا فعل مضارع ها الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه هو تقديره هو تقديره هو طب فين خبر المبتدا زيد جمله ايه يقوم هو جمله يقوم هو ديت الجمل الفعليه في محل رفع خبر امثله قول يا احمد جبت زوجتك طيب صح صح ها خلاها بقى زوجتي جاءت سيف زيد يقوم خلاها بقى زوجتي جاءت ها يلا اعرف عادي زي ما هي زي ما احنا زوجتي جاءت ها ايوه ماشي زوجتي المبتدا وهي مضاف ليها مضاف ليه مش مشكله ها زوجتي طيب جاءت جاء فعل ماضي تمام يبقى الفاعل ضمير مصدر تقديره ايه واين خبر المبتدا احسنت يبقى فعلا انت 100 كويس يبقى تستاهل من زوجتك تيجي فيها زوجتي ايه كويس وانت شيء طيب زوجتي لم تجد اعرف يلا زوجتي لم تجد ماشي زوجة مبتدأ مرفوع زوج مبتدأ مرفوع بالاقتداء على مصدر تمام منع من ظهورها المناسب والياء ضمير وهي مضاف والياء والياء في محل جر تجئ فعل مرتجئ فعل مجزوم السكون ولا حصف حرف علة؟ حصف حرف علة والسكون لا لا ماشي ماشي اين الفاعل تجي والفاعل ضمير مستتر جواز تكرره هي لم تجي تأتي والفعل جملة التعريف محل رفع خبر نعم شفنا علامة الجد العلة تثبت تجي الفعل المضارع دخل عليه لم يحذف حرف الألف فإذا كان لكن لما لم يكن آخرا فنقول مجزوم وعلامة جزمية السكون وحذفت حرف العلة دخولا لكن لو مثلا يدعو أو لم يدع ويبقى علامة الجزم إيه حذف عين والياء ولهذا العين تحرك لكن تجيء هذا مجزوم على جزمية السكون لكن هي حذفت ليه بسبب طيب فهنا قال رحمه الله تعالى أقسامه رفع ونصب وهما في اسم وفعل ثم جر لزم تخصيصه باسم متعلق البيت هذا متعلق باللي بعدين ثم جر لزم تخصيصه باسم يعني أن الاسم إيه؟ هو الذي يقبل الجر بس فقط وجزم ينفرد به مضارع وإعراب يرد والجزم إنما يخص بالفعل المضارع فقط ولا يدخل في ذلك الفعل الإيه؟ الأمر طيب لما أقول مثلا انتهي عن كذا فأقول انتهي هقول مجزوم بالسكون هذا فعل مضارع هذا فعل أمر أنا أقول مبني على الإيه؟ مبني على يبقى مبني إنما المضارع هو الذي يقبل الجزم لم يأكل لم يشرب لم يلعب إذا خلاصة العلامات الأربعة اللي رفع ونصب والجر والجزم الاسم يرفع وينصب هو الجر ولا جزم فيه الاسم يرفع وينصب ويجر أحسن والفعل يرفع وينصب ويجزم مضارعه المضارع فقط ولا جر فيه طيب و والحرف لم احنا لم نرى لم خلاص يا اخوان تاني اذا الخلاصه هنا ايه ان الاسم من جهه علامات الاعراب من جهه الاعراب يقبل ايه يرفع وينسب ويجر ولا جزم فيه ما يجزمش الاسم لا يجزم لكن يرفع وينسب ويجر طيب والفعل يرفع وينسب ويجزم المضارع فيه ولا الايه ايوه مش معرب ما عنديش فيش حرف معرب نعم يبقى اذا الاشتراك بين الاسم والفعل يكون في ايه في الرفع والنصب لا تتكلم يا سيد الاشتراك بين الاسم والفعل يكون فين والانفراد في الاسم يكون فيه والانفراد في الفعل يكون فيه طيب ثاني قاعد حد يقول تمام خلاص يا اخواني ماشي ما عندكش يكون الناظم مقدرا في نحو عبدي والفتى وغير نصب كل منقوص أتى كاسمع أخي داعي موليك الغناء كاسمع أخي داعي موليك الغناء واحكم على اسم شبه حرف بالبناء وفيك يدعو وك يرمي ويرى فالرفع مع نصب الأخير قدر واظهر لنصب الاولين واحذفي واظهر لنصب الاولين واحذفي اخر كل حازما كالتقتفي اخر كل جازما كالتقتفي عندي حازم انا شفنا فيش نقط طيب لعلنا نقف عندي نقف عندي اعراب الاسم الصحيح والمعتل هذه اللي نقف عندي نفتري بها. Thank you.